عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. قبل أن نبدأ في درسنا أذكر هذا الكلام، وذكرته كثيرا في هذا المجلس وغيره، إن إنصات الطالب للدرس وعدم عبثه في الدرس هو من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم بيت الله الحرام. فمن رأيته يكلم زميله أثناء الدرس فإما أن أقوم أنا ويقومه، وأنتم تختارون. الآن أبدأ الدرس، أنا خلاص أغلق المتون، وقت الحفظ مو وقت الدرس. عليكم السلام وبركاته. وقت الحفظ في البيت ما هو هنا. اللي مهتم وحريص يحفظ من البيت ما يحفظ هنا. قبل أن نستلهم ونبدأ في درسنا أذكر نفسي المقصرة وأذكر إخواني بأن نستشعر نعم الله عز وجل علينا، فإن استشعار النعم هو من أعظم ما يعين على بقائها. فإذا استشعر العبد نعم الله عز وجل عليه وما امتن الله به عليه، وأولها نعمة الإسلام ونعمة هذا الدين ونعمة أن يكون من بلدي وأن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نعمة أن يختصه الله من المسلمين فيكون من أهل السنة والجماعة، ثم يختصه الله من أهل السنة والجماعة فيكون من طلاب العلم، ثم يختصه الله من طلاب العلم فيطلب العلم في بيت الله الحرام. فهذه كلها نعم عظيمة تستوجب شكرا عظيما. وكلما استشعر العبد هذه النعم العظيمة وشعر بذله وفقره لله عز وجل كلما دامت هذه النعم عليه. فأوصي نفسي وأوصي إخواني دوما باستشعار النعم واستشعار هذه النعم العظيمة التي نحن فيها، وإنه والله لفرض واحد خالص لله عز وجل في هذا المكان يعدل صلاة أكثر من 55 سنة لشخص في غير هذا المكان. العبد ما يشعر بهذه الأمور، متى يشعر بها؟ يوم القيامة إذا رأى تلك الحسنات العظيمة. يوم القيامة إذا رأى هذه الحسنات العظيمة، أن يصلي فرض واحد وغير المسلمين ملايين الملايين يصلي الواحد صلاة، صلاتك تعدل 55 سنة من صلوات فروض. يسأل العبد نفسه إيش سويت أنا، وإيش قدمت عشان أوصل لمرحلة هذه. والله هو اصطفاء من الله عز وجل، والله هو يعني اختيار من الله عز وجل. هذه النعمة إن لم تحفظ بالشكر فرت. قوم أنت وياه اطلع برا الدرس. إن لم تحفظ هذه النعم بالشكر فرت. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاصا في كل أعمالنا وأن يحفظ علينا النعم. أيها الأخوة الكرام، نبدأ وإياكم. قفل الكتاب، اطلع من الدرس. نبدأ وإياكم الباب الثاني بعد الترجمة الأولى لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين وجمعنا بهم في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بدأنا في الباب الأول وقد ترجم له الشيخ بقوله كتاب التوحيد، أي كتاب وجوب التوحيد، وساق شيئا من الأدلة في وجوب هذا الأمر العظيم هو توحيد الله تعالى. فقال تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بوالدين إحسانا، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما، وقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد عليكم السلام فقط أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. ثم بدأ المصنف وذيل للباب الثاني بعد الترجمة فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن باز رحمه الله تعالى هذا الباب أراد به المؤلف بيان شيء من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد أعظم الحسنات وأعظم الواجبات وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف باب فضلي، باب هذا خبر مرفوع طبعا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، هذا ضمير مستتر في محل رفع مبتدأ وباب خبر للمبتدأ. ذكر المصنف في كما قلنا لكم في أول كتاب كتاب التوحيد ووجوبه واستدل على ذلك، ثم قال كتاب فضل التوحيد أو باب فضل التوحيد. والمقصود إذا سمعت هذه الكلمة المقصود بفضل الشيء لا يعني أن هذا غير واجب، بل بعد وجوبه له فضل، كما استدل على ذلك الفقهاء فقالوا باب فضل الجماعة ووجوبها. إذا ذكرنا فضل الشيء فهذا لا يعني عدم وجوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. إذن كلمة الفضل لا يعني أن الأمر غير واجب أو غير ملزم به العبد. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، مقصود الترجمة أي باب بيان فضل التوحيد، أي أني أنا في هذه الترجمة سأبين لك شيئا من أفضال التوحيد. إذن المقصود بالترجمة هي باب فضل التوحيد، المقصود باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله وما يكفر من الذنوب، الماء هنا تأتي موصولة وتأتي مصدرية، نعم، فنقول باب بيان فضل التوحيد الذي يكفر والذي يكفر من الذنوب، وتأتي باب بيان فضل التوحيد وأنه تجب عن أن المصدرية وأنه يكفر من الذنوب، وأن المصدرية أي أن الماء تأتي مصدرية أوجه وأولى من الموصولة، لأن لو قلنا باب بيان فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب فكأنه لا يكفر بعض الذنوب، والتوحيد يكفر كل الذنوب. إذن نقول أن القول الراجح أن الماء في وما يكفر من الذنوب ماء مصدرية، يعني كأن معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان فضل التوحيد وأنه يكفر من الذنوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لدفع توهم أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد. طيب باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما المقصود بالتوحيد هنا؟ توحيد إيش؟ نعم أحسنتم. قد يهم بعض الناس يقول مقصود به كل أنواع التوحيد، لا الشيخ أصلا من أول ما بدأ كنا نتكلم عن توحيد ماذا؟ أيوة، ولو كانت أنواع التوحيد تكفر من الذنوب كان كفر عليكم استفاد، كان كفرت عن كفار قريش. قلنا أن كفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، ويؤمن بعضهم أو غالبهم بأسماء الصفات، إلا يعني أقل منهم. فلو كان أنواع التوحيد تكفر الذنوب لكفر الله عز وجل ذنوب المشركين، ولكن المقصود هنا التوحيد الذي يكفر الذنوب هو توحيد الألوهية. طيب، مناسبة هذا الباب للذي قبله، لما ذكر الشيخ وجوب التوحيد وذكر في أول كتاب، ثم فهمنا إيش مقصود التوحيد، وأن إفراد الله بالعبادة ولا معبود بحق إلا الله، وأن التوحيد لا بد فيه من إثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله، ثم إثبات العبادة لله وحده، ناسب بعد أن ذكر التوحيد ووجوبه وعرفناه، ناسب أن يذكر فضله. لماذا؟ حتى يشجع على أن يحرص الإنسان على تحقيقه ترغيبا في توحيد الألوهية. وقبل الشروع في شرح الأدلة التي ساقها المصنف تحت هذه الترجمة، نذكر بعضا من فضائل توحيد الألوهية، أو بعضا من فضائل تحقيق توحيد الألوهية، توحيد العبادة. تمام؟ واحد، أنه يمنع صاحبه من الخلود في النار. ممتاز. يعني لو كان هنالك رجل موحد لكنه يقارف الذنوب المعاصي كالسرقة والكذب والزنا وأكل مال الناس والظلم والبهتان والقتل، لكن عند التوحيد، هذا التوحيد يمنع خلوده في نار جهنم. وسأذكر لكم حديثا صحيحا في صحيح البخاري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان طبعا في عرصات القيامة وماج الناس بعضهم في بعض في ذلك اليوم المهول، اليوم العظيم الذي يطول فيه وقوف الناس حفاة عراة غرلا، ويبلغ العرق من أحدهم حتى يلجمه إلجاما، والشمس قدر ميل من الخلائق، وكل واحد يخاف يعني ما الذي ينتظره، إذا حصل هذا الموقف العظيم وتعب الناس وماج بعضهم في بعض، فزع الناس إلى آدم عليه السلام، قالوا يا آدم أنت أبو البشر، إيش فعلنا عند ربك حتى يفصل بيننا، خلاص حتى لو إحنا من النار بس يفصل بيننا ونرتاح. لأن ويجرب الشخص في حياته طبعا ينتظر الخبر، وده يجي خلاص سواء سيء ولا بس ما دي قد ينتظر، ما يحب الانتظار هذا. فكيف إذا كان في ذلك اليوم العظيم والشمس المحرقة وقريبة من الناس؟ الآن إحنا في وقت الصيف ما يستطيع الواحد يوقف تحت الشمس، فكيف لما تكون قدر ميل؟ ولكم أن تتخيلوا، حتى قال بعض يعني المختصين في علم الأرض كده، أن الشمس لو اقتربت جزء بسيط من مسارها لأحرقت الأرض، فكيف لما تكون قدر ميل؟ فنسأل الله أن يعيننا على ذلك الموقف العظيم، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، السعيد السعيد حقا وذو الحظ العظيم من كان في ذلك اليوم في ظل عرش الرحمن، لا يصيبه حر تلك الشمس إطلاقا. ونسأل الله عز وجل أن يختارنا ونكون من هؤلاء الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحد عموما، فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، نفسي نفسي نفسي لا أغني عنكم من الله شيئا. اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون له اذهبوا إلى نوح، نعم آدم ثم نوح، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، نفسي نفسي نفسي. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، فيحيلهم عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها، ثم يأتي تحت عرش الرحمن فيخر لله ساجدا، فيفتح الله عليه من المحامد، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحضرني الآن، فيقال فيقول له الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال له: اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة. ثم يعود في الثانية فيقول يا فيخي طبعا يخر ويسد. فيقال: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. ثم في الثالثة: من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى حبة من خردل من إيمان. فيأتي في الرابعة فيخر ساجدا ويفتح عليه المحامد فيقال: يا محمد ارفع رأسك. فيقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. طبعا بلا شك قالها مخلصا واللي يقولها كذا. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فهذا شيء من فضل لا إله إلا الله عز وجل. ومن أفضال هذه الكلمة أنها تمنع من الدخول من النار ابتداء، فتشفع لهم فلا يدخلوا النار ويدخل الجنة ابتداء. أيضا إذا كمل الإخلاص والإيمان في قلب العبد بسبب هذه الكلمة فإنه يصير العمل القليل كثيرا، وذكرناها لكم أمس أن العمل بالنية وإن كان قليلا يبلغ العبد به المبالغ. ومن أفضال هذه أنها الكلمة أنه يحصل لصاحبها الهدى الكامل والأمن التام في الدارين. وأيضا من أفضال هذه الكلمة كلمة التوحيد أن العبد يتسلى بها عند المصائب. وأيضا أنها من أعظم أسباب تفريج الكربات كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي دعاء الكرب الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم: ما في أي دعاء ما في يا رب فرج همي، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. فكله توحيد، ما في دعاء. فهذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. إذن نخلص إلى بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أدلة، 5 أدلة لتحقيق المقصود من الترجمة، وهي بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنون. الدليل الأول وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاءت هذه الآية كما تعلمون في سورة الأنعام بعد قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرع تتخذ أصناما آلهة، إلى حوار بينه وبين قومه. فجاءت هذه الآية جوابا بعد سؤال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمقصود ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. طيب، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يتبادر يعني عند في ذهن السامع أول ما يسمع كلمة الظلم ينصرف ذهنه إلى الظلم المعروف اللي هو ظلم النفس بإهماله أو ظلم الناس بالتعدي على حقوقهم. وهذا المقصود الذهني الأول حصل للصحابة رضي الله عنهم. كما قال ابن سعود: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين، قالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ كل واحد يظلم نفسه. تقصيرك بعض الأحيان في النوم ظلم نفسك، تقصيرك في حق أولادك ظلم نفسك، بلا شك أيضا تقصيرك حتى في الطاعات ظلم نفسك، فأينا لم يظل نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن صرف معنى الظلم المتبادر يعني في الذهن إلى أن نعرفها بالشرك هذا ثابت بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن مسعود ثبت في الصحيحين. إذا بعض الناس يقول أنتم على كيفكم الظلم مرة تعرفون لنا بالظلم العبد نفسه ومن غيره مرة تقول هو الشرك، نقول له إحنا لا نصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، وهذا دليلنا الحديث الصحابة. وهنا أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حديث صحيح فسرها بأن الظلم في هذه الآية هو ماذا؟ هو الشرك. وأيضا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، دائما لم يلبسوا، الله عز وجل يبين أنهم لم يخالطوا وأن هؤلاء من هذه الآية الشيئان النقيضان، فماذا يقابل الإيمان؟ الشرك، نعم الكفر. إذن نخلص أيضا لفائدة وهي أن للظلم معنيان، أن للظلم معنيان، هنالك معنى خاص نسميه المعنى الخاص وهو ماذا؟ الشرك، وهو المقصود من هذه الآية، وهنالك معنى عام للظلم. تمام؟ المعنى العام للظلم يشمل جميع الذنوب، فيشمل الشرك وهو أعظم الظلم عليكم السلام وبركاته، ويشمل ظلم العبد لغيره، ويشمل ظلم العبد لنفسه باقتراف الذنوب والمعاصي. طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء الظلم نكرة. إذن فيعم كلا النوعين، خلاص. أنا بس أبغى تفهمون حاجة الآن. إذا نقول أن في هذه الآية إذا قلنا أن الظلم نكرة في سياق في هذا السياق فتعم كل شيء، تمام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا قلنا أن المقصود وهو هذا، طبعا قلنا أن بعد الصحيح أن المقصود بالظلم المعنى الخاص له الشرك، إذا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يعني يشركوا بالله عز وجل، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المقصود بالأمن الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، خلاص. طبعا أهل العلم يرجحون أن المعنى في هذه الآية يشمل جميع الظلم، تمام، يشمل الظلم العام. فإن كان حقق يعني الترك الأول ترك الظلم الخاص اللي هو الشرك، فنقول أن لك مطلق الأمن، لك مطلق إيش؟ مطلق الأمن، يعني لك أمن عام مثل الناس المؤمنين. فإن حققت ترك الظلم ولم يعني ترك الظلم بمعناه العام ظلم الشرك وظلم النفس وظلم الغير، حقق لك الأمن المطلق. من حقق يعني ترك الظلم المقصود به الشرك فنقول لك مطلق الأمن، ومن حقق ترك جميع الظلم فنقول لك جميع الأمن، تمام، لك جميع الأمن، خلاص. واضح؟ واضح معكم؟ نعم. ها؟ طيب اغسل وجهك. من أراد مطلق الأمن أي أمن عام أمنا عاما فيسلم من الشرك ويكون مقارفا للذنوب المعاصي، هذا له مطلق الأمن. ومن أراد الأمن المطلق أي الكامل التام فعليه السلام من الشرك وبقية أنواع الظلم. طبعا الإنسان الله عز وجل خلق فيه الخطأ وجعل هذه الصفة أساسية في الإنسان، وإلا لتعطل اسم الله عز وجل الغفور والرحيم. فيقول واحد كيف أنا أخذ الأمن المطلق وأنا الله عز وجل فطر فيه أذنب المعاصي؟ نقول يحصل من العبد ذنب ومعصية، لكن يطلب منه أمران: الأمر الأول ألا يصر عليها، الأمر الثاني يبادر بالتوبة. من فعل ذلك مع تحقيقه للتوحيد فله بإذن الله عز وجل الأمن المطلق في الدنيا والآخرة. والشاهد من هذه الآية عشان نختم بس: من أتى بالتوحيد تاما فله الأمن التام والاهتداء التام، فدل على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وكذلك ثبوت الأمن لمن لم يشرك دليل على فضائل التوحيد وأن أصحابه لهم الأمن بحسب ما معهم، إن كان معه الأصل كان له أصل الأمن، وإن كان معه كامل التوحيد وحققه كاملا كان له كامل الأمن. الدليل الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. طبعا عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، توفي سنة 34 رضي الله عنه وعن جميع صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله عز وجل لا يطلب من العبد فقط أن يكرر هذه الكلمة بلسانه ما يعلم أن الله ويقر بذلك، ولذلك هذه الكلمة لها شروط، من لم يأتي بها ما نفعته. شروط لا إله إلا الله كم؟ 7، وهي مجموعة في قوله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. أن تعلم أنه لا إله إلا الله، العلم واليقين، وتوقن أن يعني أنه لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول، وتقبل هذه الكلمة وتقبل هذا الدين وتنقاد، والانقياد والصدق أن تكون صادقا، من قال لا إله صادقا من قلبي دخل الجنة، والإخلاص تكون خالص لوجه الله عز وجل، والمحبة تحب هذا الدين، تحب الله عز وجل وتحب هذه الشريعة. من حقق هذه الشروط 7 المتمثلة في قوله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، كان محققا لهذه الكلمة ونال بها سعادة الدنيا والآخرة. ومن قالها وكان مقارفا للذنوب والمعاصي فإن الله يحرم عليه الخلود في النار، ومن قالها واجتهد وإن فعل الذنوب والمعاصي غلبت نفسه بالتوبة وعدم الإصرار فإنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة وأن لا يدخل النار، فمن حقق ذلك كان من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يحرمنا على النار. طبعا من قال لا إله إلا الله، قال من شهد أن لا إله إلا الله، قلنا معنى لا إله إلا الله إيش؟ لا معبودة بحق إلا الله وحده. من شهد أن لا إله إلا الله وحده، أيوة هذه وحده تأكيد للإثبات، تأكيد إلا الله وحده. من شهد أنه لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. نعم، وطبعا أركان لا إله إلا الله هي النفي والإثبات، لا تخبطون بين شروط لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله. أركان الشيء اعرفه كذا، أركان الشيء تكون معه إذا ذهبت فقط، مثل البيت، أركان البيت الآن لو سقط واحد يسقط البيت لا محالة، تمام؟ لكن الواجبات يكون الشيء موجودا لكنه ما تبيه كاملا، واضح؟ مثل أركان الصلاة وواجبات الصلاة، أركان الصلاة ما تتم الصلاة بدونها مرة، ما تتم. مثل إيش؟ أعطونا لكم أركان الصلاة. قراءة الفاتحة ركن، لو يركع ويقرأ القرآن كامل من البقرة إلى الناس ما في صلاة، ما هي محسوبة، خلاص، لأنها شيء في الماهية، تمام، ما هي موجودة. لكن الواجبات مثل جلسة التشهد الأول خلاص يتم الأمر به لكنه ناقص، واضح؟ طيب. وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أيضا بعد شهادته أن لا إله إلا الله، وبعد أن أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله ويأتي بشروط لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد بن عاف نبي الله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه وخليله وصفيه. وهذه أشرف مسميات النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ولذلك طب تعلمون أن أشرف شيء للعبد أن يصطفيه الله عز وجل ويكون رسولا، صح؟ الله عز وجل لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ تبارك الذي إيش نزل على إيش؟ عبده، على عبده. ففي أعظم مقام، مقام التنزيل سماه عبده. أيضا أن يصعد رجل من الدنيا إلى السماء السابعة ويسمع صرير الملائكة ثم يناديه الله عز وجل أيضا سبحان الذي أثر بماذا؟ بعبده. إذن أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله وكلنا عبيد لله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له عبودية خاصة. نعم له عبودية خاصة. ونستنتج من هذا أن العبد كلما زاد عبودية لله عز وجل وذلا وافتقارا إلى الله عز وجل كلما ارتفع، كلما زاد عبودية لله عز وجل كلما ارتفع. لذلك أشرف وأعظم يعني أوقات العبد متى؟ في السجود، في السجود لما تضع رأسك على الأرض، أشرف مكان عندك وراسك وجبتك تضعها على الأرض، فأنت الآن في أشرف الأماكن وفي أشرف الأوقات. إذن هذه العبد يتحقق شرفه وكماله ويرتفع ويزيد لله عز وتزيد مكانته في نفوس بعد أن تزيد يعني عند ربه عز وجل وعند الناس كلما يعني تطامى الأرض وكلما ازداد ذل لله عز وجل. نحن نتعبد إلى الله عز وجل بالتذلل له، نتعبد إلى الله عز وجل بالتذلل له. لذلك قالوا العبادة هي كمال الذل والخضوع لله عز وجل. طيب والعكس بالعكس، كلما تكبر العبد وتجبر وتغطرس كلما زاد إهانة وذلا. لذلك الله عز وجل قال أين المتكبرون، نعم أين الجبار المتكبرون. يعني طبعا الله عز وجل قال الكبرياء بدائي والعظمة من نازعني فيهما. نعم، فإذا العبد أراد أن يتقمص هذه الصفات التي هي صفات كمال في حق الله عز وجل وصفات نقص في حق المخلوق فهو ذليل حقير عند الله وعند خلقه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل في هذه المقامات بعبده ورسوله. ظل في هذا الباب أناس حتى رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب الصحابة على قول، كان يقول ماذا؟ مرحبا بسيدنا وبني سيدنا وخيرنا من خيرنا. يقول أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم فإنما أنا عبد الله ورسوله. نعم، وكان النبي يقول لا تطروني كما تطر النصارى عيسى بن مريم. أياك الله يا شيخ، تأخرت يا شيخ. يعني ظل أناس في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه فوق منزلته، هم يعتقدون أنهم محسنون وبذلك هم مسيئون وفتحوا على أنفسهم باب ضلالة. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. ومن الغلو المشهور قصيدة البويصري في البردة المشهورة، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني يقول يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ورد في حديث عن سلم، أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم المعاد. يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أي من جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه الدنيا وضرتها. شو ضرت الدنيا؟ الآخرة. طبعا النساء يقولون ضرة اللي مشاركة لها، فالدنيا تناظرها الآخرة. فقال ابن رجب وجمع العلماء أنه لم يبق لله شيئا. خلاص إذا الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق لله شيئا، هذا يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وغلا فيه وجاوز الحد. وما يحصل طبعا في هذه الأيام بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر محدث، وإذا جاء في أثناء يعني مجلس الذكر حقهم إذا جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان حي وينزل عليه الوحي ويتكلم بالوحي ويقول قال الله تعالى، وإذا دخل على الصحابة ما حد يقوم له. يعني احنا الآن بعد 1444 سنة بنجي تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الصحابة اللي كان الواحد منهم إذا بصق النبي صلى الله عليه وسلم ابتدر إلى بصاقه، الذين يعني يحد يقف بنحره أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليدفع عنه، هل سيأتي حبنا أعظم من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألأثنى الله عز وجل عليهم وترضى عنهم؟ فللأسف الشديد أن يعني مثل هذه المخالفات تحصل، والواقع في هذه المخالفات ما حقق توحيد الألوهية وظل. فما بالكم يعني وسامحون الاستطراد هذا بمن يغلو في غير النبي صلى الله عليه وسلم في البشر العاديين. الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضلال المسلمين وأن يعصمنا وأن يثبتنا. طبعا وهذا الغلو، الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يفعلونه، هذا غلو أشد حتى من غلو النصارى، أشد. النصارى أجلس، النصارى إيش قالوا؟ وخصوصا هذا اللي يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم له مثل علم الله عز وجل. بعدين معك يا شيخ، بعدين معك. عبد الرحمن موجود؟ هذا أذانا، هذا الولد أبو النسوان يتكلم ويلعب خلاص، لا يجيك الثمر. أنا خرجته ورجعته وما ينفع فيه خلاص، لا أشوفك حتى تنتهي الحصة. فأقول هذا اللي يقول هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم منزله هذه المنزلة، هذا القول أشد من قول النصارى. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا المسيح ابن الله، أثبتوا أولوهية الله وأنه الخالق الرازق. لكن هذا ايش يقول؟ يقول أن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم جادبها أو جابها. وقالوا أيضا النصارى قالوا أن الله ثلاثة، يعني أجاؤوا بإلهية الله عز وجل. هذا ما جاء بإلهية الله عز وجل، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد هذا الكل. والله المستعان. طيب، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رسوله أرسله الله عز وجل بأعظم دين إلى الناس كافة ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أرسله الله عز وجل وقال له، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر بقوله تعالى يا أيها المدثر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له الله قم، وظل قائما 23 سنة ادعو إلى الله عز وجل، قام وظل قائما وأوذي في جناب هذه الدعوة إذاء شديدا حتى وضع السلا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قام ودعا وأنذر الناس وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله خيرا ما جزى نبيا عن أمته، وأكرم الله عز وجل الجيل الأول بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنصرة الإسلام، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كان خير يوم على أهل المدينة هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت كل المدينة، وقال وكان أظلم يوم اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، كيف ما يمكن أن قلبه يدفن النبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا لنحقق هذا التوحيد، وقام صحابته من بعده يدافعون عن هذا التوحيد الذي من حققه كان له هذه الأفضل العظيمة التي سنذكرها. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله. طبعا الكلام فيها مثل كلام عن شهادتنا محمد رسول الله، إلا أن عيسى لا يجب علينا اتباع شريعته. وطبعا تعرفوا مسألة الشرع من قبلنا، إن وافق شرعنا أخذنا وإن خالف شرعنا لا نأخذه. طبعا والموقف من عيسى عليه السلام، اختلف الناس افترق الناس في عيسى عليه السلام إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى اليهود كذبوه واتهموه أنه ابن زنا وأنه ليس رسول، وفي قوله ورسوله رد على اليهود عليكم السلام وبركاته. والطائفة الثانية التي افترقت في عيسى هم من؟ النصارى الذين أنزلوه منزلة فوق منزلته وقالوا أنه الله أو ابن الله أو أنه جزء من الله عز وجل. وهدى الله عز وجل أهل الإسلام فقالوا فيه بالقول الحق أنه عبد الله ورسوله، أثبتوا له العبودية وأنه رسول أرسله الله عز وجل. وفي إثبات العبودية له رد على النصارى، وفي إثبات الرسالة له رد على اليهود الذين اتهموه وزعموا أنهم قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقد وبخهم الله عز وجل النصارى بحوار مع عيسى. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي. وفي الخطاب مع عيسى هذا توبيخ للنصارى، كما في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما خاطب الله عز وجل الظالم، ما خاطب القاتل، وإنما خاطب الموءودة المظلومة تقريعا وتوبيخا لمن قتلها. فهذا من جنس هذا الصنف. ورث طبعا وكلمته ألقاها إلى مريم. طبعا عيسى ليس كلمة من هو ليس كلمة، يعني بعضهم يقول أن عيسى هو كلمة الله، أن عيسى هذا المتمثل الآكل الشارب كلمة الله. خطأ. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، خلص في جملة انتهت. وكلمته الضمير هذا عائد إلى الله عز وجل. وكلمته ألقاها إلى مريم، ما هي الكلمة؟ كن. نعم أيضا عيسى ليس كن، الله عز وجل قال أمرا كن، فجاء الملك فنفخ فيها فحملت بعيسى. وكلمته ألقاها إلى مريم، مريم بنت عمران. مريم هي أخت موسى؟ لا ليست أخت موسى، وإنما تشابه أسماء فقط. طب وروح منه، هذه الكلمة ظل فيها النصارى، قالوا روح منه أي أنه جزء من روح الله عز وجل، عشان كده قال هو ابن الله. وهذا خطأ. الله عز وجل يقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا إيش من، أي أن الله عز وجل سخر ما في السماوات الشمس والقمر والجبال والنجوم والكواكب والرياح والإنس والجن، ثم قال جميعا من. هذه من ليست للتبعير، انتبه، هذه الابتداء، أي إنها من الله عز وجل، واضح، وليست المقصود أنها من أي تبعيرا. والنصارى نحن نحج النصارى، هل يقولون أن الشمس الحجارة، هل نقول أن الحجارة جزء من الله عز وجل؟ إذا كانت من، هذه منه مثلها، وروح من، وهذه جميعا من، واستخر لكم ما في السماوات جميعا من، إذا خلاص خلوا قولكم مضطرد، جيبوا كل شيء وقولوا هذا كله من الله عز وجل، ما يقولون، وحاشا الله عز وجل عن ذلك. فظل النصارى في هذه الكلمة وروح منه، المقصود بها أي أنها من الله ابتداء، أن الله خلقها، وليس المقصود بها أنها خلاص ما في مشكلة جميعا من، واضح، هذه لازم تفهم جيدا. طيب إذن والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة حق والنار حق، الجنة هي دار الله عز وجل، التي قال الله عز وجل عنها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين سمعت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين جزاء على أعمالهم وفضلا من الله عز وجل ورحمة بهم، ولن يدخل الجنة أحد بعمله، وإنما ندخل الجنة برحمة الله عز وجل، والنار والعياذ بالله منها خلقها الله عز وجل عقابا ونكالا لمن عصاه وكفر به. والنار والجنة موجودتان، وهنالك أحاديث تدل على ذلك، مثل قوله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك الجنة ثلاثا، قالت الجنة: اللهم أدخله إياي، وقالت النار: اللهم أجره مني، أستريح. واشتكت النار إلى الله عز وجل، قالت: أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسان. هذه كلها تدل على أن الجنة والنار موجودتان، وهذا رد على من ينكر وجود الجنة والنار وأنها غير موجودة. فنحن نؤمن أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان وأنهما لا تفنيان، وقد صدق الله عز وجل إذ وعدنا فقال: خالدين فيها سواء لأهل الجنة. نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم من أهلها والدينا وجميع المسلمين، وسواء النار نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منها وجميع المسلمين. طيب، إذن والجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان، نعم استريح، أدخله الله على ما كان من العمل، أي عمل، نعم، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من حقق هذه الشروط، نعم أدخله الله عز وجل الجنة. والدلالة طبعا، والحديث يدل على أن صاحب التوحيد سيدخل الجنة إما دخولا ابتدائيا أو دخولا مسبوقا بعذاب، المهم أنه سيكون من أهل الجنة، وتمر معنا إن شاء الله. والدلالة على المقصود من الترجمة أن من مات ولقي ربه على التوحيد فمصيره إلى الجنة، فدلت هذه هذا النص على فضل التوحيد، وأن من أتى بالتوحيد أن الجنة مستقره وإن كان من أهل الذنوب والمعاصي. الدليل طبعا دخول الجنة دخولان: الدخول الأول دخول ابتداء، يدخلها بلا عذاب، وهذه يهبها الله عز وجل برحمته لمن حقق التوحيد تحقيقا كاملا باجتناب الذنوب والمعاصي، ومن شاء الله عز وجل من عباده أن يمن عليه. والدخول الثاني دخول بعد خروج من النار، ضمن الله عز وجل أن من جاء بالتوحيد فله دخول الجنة، إما ندخلها ابتداء أو يعذب بقدر ما معه من الذنوب والمعاصي ثم يدخل الجنة. واضح؟ طيب، الدليل الثالث: ولهما في حديث عتبان، طبعا لهما المقصود بهما من؟ البخاري ومسلم. وعتبان هو عتبان بن مالك ابن عمرو العجلان الأنصاري، صحابي مشهور توفي في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. طبعا قصته: كان يصلي بقومه وأصابه أعمى في بصره، فشق عليه أن يذهب إلى المسجد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مو مذكور الحديث قصة الحديث، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته فيصلي له في مكان من بيته فيتخذه مصلى، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم له ومعه جملة من الصحابة، ثم صلى له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم جلسوا على طعام صنعه لهم، فتذاكروا رجلا هو مالك بن دخشم، فقال أحد الصحابة: ذلك منافق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه قصة الحديث اللي بدأ المؤلف من عندنا، ولهما في حديث عتبانا ولا بد في هذا الحديث أن نفهم ولا بد لفهم هذا الحديث أن نجمع النصوص إلى بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا التحريم على النار تحريمان: تحريم دخول ابتداء ما يدخلها، وهذا يكون لمن حقق التوحيد واجتنب الذنوب والمعاصي وفعل الطاعات ومات وهو تائب إلى الله عز وجل غير مصر على ذنب، فهذا يحرم على النار. طبعا الفضل الأول هو فضل تحقيق التوحيد، والتحريم الثاني تحريم خلود في النار. فكما أن الدخول الجنة الذي ضمن في الذين طبعا الذي ذكرناه في الحديث الأول أدخل الله جنة على من كان من عمل، وهنا حرمه الله على النار، هنا الله حرم على النار، دخولان وتحريمان: دخول ابتداء لا يدخل النار، ودخول بعد أن يخرج من النار. إذا ضمن الله الجنة لمن أتى بالتوحيد، والثاني تحريمان: حرم الله على النار ابتداء من أتى بالتوحيد واجتنب الذنوب والمعاصي وحقق الواجبات المطلوبات وفضل الله عز وجل قبل ذلك، أو تحريم للخلود في النار. واضح؟ لا بد أن تفهم هذا. وأيضا في نصوص أيضا على ذلك، مثل فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فيدل على أن من قال لا إله إلا الله قد تكون عنده ذنوب ومعاصي ويدخل. ففي هذا رد، طبعا تمر معكم إن شاء الله، رد على المرجئة، بس حبيبي رد على المرجئة، هؤلاء طائفة بتمر معكم إن شاء الله، هؤلاء طائفة يقولون الإيمان فقط معرفة بالقلب، والإيمان فقط تقول لا إله إلا الله، يأخذون الحديث هذه ويستشهدوا بها ونسوا بعض الأحاديث فظلوا في هذا الباب. طبعا أهل السنة والجماعة هم وسط في كل الأبواب التي اختلت فيها الفرق، فنأخذ الأدلة ونجمعها إلى بعضها بعض فيزول الإشكال. واضح؟ إذن كما قلنا لكم خلصنا أن الدخول دخولان والتحريم على النار تحريمان. طيب أيضا نرد على من قال هذا الكلام، نقول لا إله إلا الله عز وجل طبعا كما قالوا مفتاح الجنة، صح؟ لا بد لها من عمل، لأن كما قالوا المفتاح لا بد له من إيش؟ من أسنان، وأسنان لا إله إلا الله العمل الصالح. والدلالة على المقصود بالترجمة اللي هي باب بيان فضل التوحيد ما يكفر من الذنوب، أن من فضل التوحيد تحريم دخول النار، سواء الدخول الابتدائي أو الدخول بعد طبعا ضمن الله دخول الجنة والدخول الابتدائي أو الدخول بعد أن يخرج من النار. أي الخلاصة من أتى بهذه الكلمة دخل الجنة، ومن أتى بهذه الكلمة حرمه الله عز وجل على النار، حرم الله إما دخول ابتداء أو خلوده في نار جهنم. الدليل الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قال الله قال موسى، طبعا هذا الحديث صححه ابن حجر رضي الله عنه وله شاهد صحيح عند الإمام أحمد. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، هو وأبوه صحابيان استصاره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يشارك في أحد، وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 للهجرة، وقالوا 64 وقالوا 65 وقالوا 73. وموسى طبعا نبي من أنبياء الله عز وجل، أرسله الله إلى بني إسرائيل، وهو أكثر نبي قص الله عز وجل علينا قصه في القرآن عليه وعلى الأنبياء المرسلين الصلاة والسلام. قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، طلب من الله طلبان: شيء يذكر الله عز وجل به والذكر معروف، والدعاء أي شيئا أتوسل بك إليه إذا دعوتك. قال قل يا موسى، يا الله عز وجل قال قل يا موسى لا إله إلا الله. هذه الجملة قلنا لكم أنها دعاء تتضمن دعاء وذكرا، حتى دعاء الكرب اللي هو ماذا؟ نعم نعم نعم، هذا دعاء الكرب. هل في دعاء اللهم فرج كربي؟ فقط ترديد هذه الكلمات وسمى دعاء. فلا إله إلا الله تسمى ذكرا وتسمى دعاء. وهذه طبعا الكلمة هي من قال يقول يا موسى لا إله إلا الله، لا يجزئ العبد أن يقولها إلا كاملة، لا كما يفعل بعض الجهال والضللة الذين في بعض مجالسهم خصوصا متصوفة يقول الله الله فقط، ممكن شاهدتموها يقول هو هو هو، لا، تذكر هذه الكلمة كما هي كاملة لا إله إلا الله. وطبعا أكثر لا إله إلا الله هي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا، وحروف هذه الكلمة لا إله إلا الله كلها حروف جوفية لا يحتاج ناطقها إلى تحريك شفاهه، تمام؟ لا إله إلا الله، واضح؟ وهذه تعين العبد على قولها بإخلاص. يجرب كل واحد منكم الآن لا إله إلا الله، ما حرق شفاهه. وقال بعض العلماء أن كون حروفها كلها جوفية دليل على أنها لابد أن تكون نابعة من القلب. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، طبعا هذا من موسى ليس زهدا في هذه الكلمة العظيمة، أعرف الناس بمدلولة كلام الله عز وجل هم الأنبياء، ولكن موسى اختصه الله عز وجل بعدة خصائص، منها أنه أعظم شفاعة في الدنيا شفاعة من؟ أعظم شفاعة أخوه، إيش أخذ؟ قال نبي. أعظم شفاعة شفاعة موسى، فموسى قد وهبه الله عز وجل يعني هبات لم يهب أحد غيره، وهو طلب أن يرى الله عز وجل ولم يرى ربه، وكلمه الله كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. فموسى أراد أن يختصه الله بشيء، فقال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، إلا هو يعرف مدلولات كلمة الله عز وجل ويعرف فضل هذه الكلمة. فقال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. فبين الله لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات، وأنها أعظم من السماوات والأرض ومن فيهن، لأنها تميل وترجح بهن كما بتكملة الحديث الآن. فدل ذلك على فضلها، ما دامها ترجح بكل شيء موجود في الدنيا فهي تدل على فضل هذه الكلمة، فضل التوحيد. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، عليكم السلام وبركاته، مالت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. وعامرهن السماوات أي ساكنهن، والعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء. غيري استثنى الله عز وجل نفسه، لأن قول الله قول لا إله إلا الله يشتنى على الله، والمثنى عليه أعظم من الثناء، واضح؟ المثنى عليه هو أعظم من الثناء. وهنا يجب أن ننبه على مسألة، أن كون الله عز وجل قال عامرهن غيري لا يعني أن الله عز وجل محتاج إلى السماء وأنه موجود في السماء وأن السماء تقله أي تحمله أو تظله، لا، السماء المقصود بها العلو. وكون وجود الملائكة في السماء يختلف عن كون وجود الله في السماء، كون وجود الملائكة في السماء كون حاجي ضروري مفتقر إلى السماء، لكن كون الله لا يعني أن الله مفتقر إلى السماء، بل إن الملائكة والسماء وكل العالم هذا مفتقر إلى الله عز وجل. فتنبه على هذه المسألة. قال والأرضين السبع، في هذا الحديث دلالة على أن الأرض سبع أراض، لأنه لم يرد نص من القرآن إلا نص واحد يتنزل الأمر لا أي ومن الأرضين، قال سبع سماوات من الأرضين مثلهن، وأتى هنا نص صريحا على أن الأراضين سبع أراض. قال مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بهن، أي أن الله شبه كل السماوات والأرض وما فيها من جبال وأشجار وأحجار كلها، وهذه الكلمة شبهها عنها في ميزان، فترجع بها أي تنزل لا إلى الله لثقلها وترتفع. هذه المخلوقات كل ذلك يدل على فضل لا إله إلا الله. نعم نعم الله أعلم. يقولون أنها الأرض الأولى، الله أعلم، ما تزيد هذه في عبادة العبد شيئا، وإنما يعرف عظمة خلق الله عز وجل. نعم نعم نعم. والدلالة على المقصود هو فضل لا إله إلا الله الذي هو فضل التوحيد، وأنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله. طيب الدليل الخامس والأخير عن أنس رضي الله عنه، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اللهم بارك له في ماله وولده، وفي رواية: وأطل عمره وأدخله الجنة. فطال عمره حتى بلغ 100، وكثر أولاده حتى بلغوا 100، وكثر ماله. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه ومع صحابة نبيه الكرام ومع المؤمنين جميعا في جنات النعيم. هذا الحديث حسنه ابن حجر وغيره، وكذلك حسنه الألباني، وقد ذكر المصنف الجملة الأخيرة من الحديث، إلا فالحديث طويل. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المصنف فقط جاب الشاهد اللي هو دليل. نعم اللي هو الدليل على فضل التوحيد بقراب. طبعا أنس مالك مات سنة 92 من هجرة. قال بقراب الأرض خطايا، طبعا بقرابها أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها ملأ، أي تخيلوا أن الأرض في الأرض، تخيلوا أنها يعني مثل كوز، مثل الكأس مثلا أو قدر عبيها موية، فكأنك تأتي بها ملأها خطايا. قال ملأها يعني شيئا يملأها أو ثقلها، حجم الأرض الكبير هذا أنك لو تأتي بخطايا مثل حجمها، يعني إذا ملأا أو ثقلا أو وزنا أيضا. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. طبعا لما لقيت بشيئا هذا عموما يعم كل شيء، هذا شرط ووعد ثقيل بحصول المغفرة لمن جاء به، وهو السلامة من الشرك قليله وكثير. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق، فتعم إذن كل شرك قليل أو كثير، سواء شرك أكبر أو شرك أصغر أو رياء. من أتى محققا لهذا التوعيد لقيه الله عز وجل بملء ذنوبه مغفرة، ولا يسلم طبعا من هذا الشرك، ويأتي سالما من كل شيء إلا من سلم الله عز وجل. نسأل الله أن يعصمنا. وله تفسيران ذكرها ابن باز عليه رحمة الله تعالى. الأول قال أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا فيها وأتى بحقها ولم يصر على سيئة أصلا. أيضا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي حقق التوحيد ومات وهو لا يصر طبعا في فعل الطاعات واجتناب المنهيات، ولم يكن مصرا على ذنب، أنه يتحقق له هذا الفضل. والثانية أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله عز وجل تائبا، لأن العبد قد يدركه الأجل، طبعا يحقق العبد التوحيد. وقلنا أن من طبيعة البشر الخطأ، وجعلها الله عز وجل طبيعة فيهم، وليس مطلوبا من العباد تحقيق العصمة، وإنما مطلوب أنك إذا أذنبت تستغفر وتتوب. وهذا هو الأقرب، القول الأقرب أن العبد إذا حقق التوحيد ثم لقي ربه تائبا فأنه تكون له هذه الكرامة، ويلقاه الله عز وجل بملء الأرض مغفرة. وهذا القول رد على الخوارج، أهل الطائفة الذين يكفرون المسلمين بالذنب فقط، فالذي يزن عندهم كافر، والذي يقتل النفس كافر، والذي يعق الوالدين كافر، وهذا بلا شك خطأ، والإنسان ليس معصوما، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قبل ذلك قال: وإن طائفتان من يقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها من الله، فإن فات فاصلحوا بينهما واقسطوا إن الله المقسطين. قال إن المؤمنين إخوة، فأثبت لهم الأخوة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره، المقصود بها ليس كامل الإيمان، وليس قصده نفي الإيمان كامل، نفي أصل الإيمان، وإنما حينما يسرق ويزني يكون إيمانه ليس كاملا. أما نفي الإيمان وإخراج المسلم من الإسلام بالكلية بسبب ذنب فهذا مخالف لهذا الدين، وهو قول الخوارج الذين ظلوا في هذا الباب، فقتلوا في المسلمين وقتلوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن قتلوه عثمان، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل إن لما قتله عبد الرحمن بن ملجم أنشد له عمران بن حطان يقول له: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أتقى البرية عند الله إنسانا. نعوذ بالله من الضلال. يقتل يعني أفضل رجل على وجه الأرض في ذلك الزمان هو علي بن أبي طالب، وقد ثبت فضله بحديث كثيرة، يقتل خليفة المسلمين، يقتل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لها ثم يقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها. فنعوذ بالله من الضلال. والخوارج الذين قاتلوا الصحابة كانوا على قدر كبير من العبادة، حتى دخل ابن عباس لهم فوجد جباههم وركبهم كركب الجمال من شدة العبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون عبادكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا هو مذهب الخوارج في طبعا من أتى بذنب، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة، فقالوا: من عمل معصية فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بفسقه، إن شاء الله عز وجل غفر له ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر عمله في النار ثم أدخله الجنة. وبذلك نختم الفصل الثاني، الباب الثاني من كتاب التوحيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي سؤال في الدرس؟ أي سؤال في الدرس؟ ما سمعت. نعم نعم صحيح، صاحب البطاقة، نعم البطاقة، يعني لما رأى أنه هالك أخرجت له بطاقة فيها لا الله، فرجحت فدخل الجنة. نعم. طبعا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: قتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فقال اسامه: ليتني لم اسلم بعد لما اسلمت. نعم عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. اه ايش لا الظلم له معنى يا معنى خاص، والامن امنان، مطلق الامن والامن المطلق. مطلق الامن اي عام الامن، والامن المطلق فهو الأمن الكامل. نعم، فمن اجتنب الظلم الخاص والعام كان له الأمن الكامل. أي سؤال؟ لا طبعا هذا في نص، هذا في نص طبعا يستثنى من هذا النص أنه خالد مخلد في النار، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يجأ بها نفسه في أرض جهنم، والعياذ بالله عز وجل من هذا الحال. أي سؤال شباب؟ ذكر رحمة الله عليها قالت مرضى نصرانية استغفر إلى الله، فقالت لا، ثم بعد حوالي سنتين لبست الحجاب وحصلت. سؤال؟